نعم. البيوت على ثلاث أيام القيامة منهم يقول أنا قاعد في سبيل الله. نعم. البيوت على ثلاث أيام القيامة يقول الرب أني قلت نعم هذا حديث صحيح. الرب يكلم يقول الرب جل وعلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينهم ترجمان وينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم وينظر عن شماله فلا يرى إلا ما قدم وينظر تلقى وجهه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولا بشق تمرة. ما يلزم من كلام الرؤيا، الرؤيا شيء وكلام شيء. هو يكلم سبحانه وتعالى جميع الخلق ولكنه لا يراه الا المؤمنون. ثلاثه يتابعون يوم القيامه مجاهد وقارئ ومتصدق. فيقال للقارئ العالم فيما لا تعلمت العلم وقرات القران؟ قال قرات فيك القران وتعلمت فيك العلم. فيقول الله لو كذبت، وتقول ما لا كذبت ولكنك تعلمت ان يقال عالم وقرات ان يقال قارئ. ما تعلم لله ولا قرار لله. فيمر به ويسحب الى النار على وجهه نسال الله. ويؤتى بمجاهد فيقال له فيما جاهد؟ قال جاهدت في سبيلك، امرت بالجهاد وجاهدت في سبيلك. قال كذبت. تقول له ما كذبت ولكنك جاهدت ان يقال هو جريء يعني هو شجاع. فيمر به فيسحب الى النار على وجهه نسال الله العافيه. ويؤتى بالمتصدق الذي يصدق بالمال فيقال فيما صدقت؟ قال أمرت بالصدقة في سبيلك فما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه لا أنفقت فيه. قال كذبت. وتقول ما كذبت ولكنك صدقت ليقال هو جواد يعني يقال سخي ما هو لله من لمرآة الناس حتى يمدحوه ويثنوا عليه فيمر به إلى النار نسأل الله العافية صاحبك. هذا معناه الحذر من الرياء والعمل لغير الله. أنت تقرأ قوله تعالى فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم راؤون ويمنعون المعون. قال ويل لهم. الويل معناها اشاره الى شده العذاب. نعوذ بالله نحول ولا قوه الا بالله. نعم.